الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكما تعلمون أننا بدأنا في شرح حديث ولوغ الكلب في المرة السابقة، لكننا توقفنا لعارض حدث بنا، وأرى حتى تتم الفائدة أن نعود فنشرح الحديث من أوله حتى تتم الفائدة من الحديث بعمومه ويستحضر في هذه المرة. فنقول: قال الحافظ رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب، وفي لفظ: فليرقه، وللترمذي: أخراهن أو أولاهن. أولا، الحكم على الحديث صحة وضعفة. فنقول: هذا الحديث حدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم 3 من أصحابه: أبو هريرة، وعبد الله بن المغفل، وابن عمر. وقد روي من حديث علي رضي الله عنه، لكنه لا يصح، وقد رواه الدارقطني في سننه، وهو حديث ضعيف. وأما حديث ابن عمر فقد تفرد به ابن ماجه وإسناده صحيح. أما الحديث الذي ذكره الحافظ فقد أخرجه مسلم في صحيحه وغيره. قال مسلم: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال: أخبرنا الأعمش. الإسناد: قال مسلم: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن هشام بن حسان وهو القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. وأما لفظة فليرقه فهي صحيح، وقد أخرجه مسلم أيضا في صحيحه. قال مسلم: وحدثنا علي بن حجر قال: حدثنا علي بن مسهر قال: حدثنا علي بن مسهر قال: أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. وأما لفظ الترمذي فأخرجه في سننه. قال: حدثنا، قال الترمذي: حدثنا سوار ابن عبد الله العنبري قال: حدثنا سليمان بن المعتمر قال: حدثنا سليمان ابن المعتمر عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغسل الإناء إذا ولغ الكلب فيه 7 مرات أخرهن أو أولاهن بالتراب. وأما حديث عبد الله بن المغفل فقد أخرجه مسلم قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع مطرف بن عبد الله يحدث أن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الغنم والماشيه، ثم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات والثامنة بالتراب. قال: وعفروه 8 بالتراب. وقد أخرج هذا الحديث أيضا أبو داود في سننه، ولكن فيه لفظة شاذة. قال أبو داود: وحدثنا، قال أبو داود: حدثنا موسى ابن إسماعيل وهو أبو سلمة التبوذكي عن أبان، وأبان هذا هو ابن يزيد العطار. قال: حدثنا موسى ابن إسماعيل عن أبان عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 7 مرات 7 بالتراب. ولفظة 7 هنا شاذة، وقد خالف فيها قتادة، وقد خالف فيها قتادة. ونقول: الذي ينظر في ألفاظ الحديث التي ذكرناها يرى في بادئ الأمر أن بينها اختلاف في عدد الغسلات وفي موضع التتريب، أي في المرة التي يوضع فيها التراب. أما الاختلاف الذي يظهر في بادئ الأمر في هذه الألفاظ، فمرة أولهن بالتراب، وهي التي أخرجها مسلم، وهي التي حدث بها هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ومرة أخرهن أو أولهن بالتراب التي هي عند الترمذي حديث سليمان بن المعتمر عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة، ومرة أخرهن أو إحداهن، وقد أخرجها الشافعي من طريق سفيان عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة، بل هذا الذي في مسند الشافعي هي أخرهن أو إحداهن، ومرة السابعة بالتراب كما بينا أنها شاذة. وهذا كما ترون فيه اختلاف، مرة أولهن بالتراب، ومرة أخرهن بالتراب، ومرة إحداهن بالتراب، ومرة وعفروه 8 بالتراب. فنقول: الذي ينظر في بادئ الأمر إلى الحديث وإلى ألفاظه يرى اختلاف، لكن ينبغي على طالب العلم في أول أمره أن يعلم أنه لا يوجد في السنة حديثان متعارضان، لا يوجد في السنة حديثان متعارضان، بل ولا يوجد في السنة لفظان متعارضان إذا صح. فإذا صح الحديث وصح حديث آخر فلا يصح أبدا أن نقول إن هذا الحديث يعارض الآخر، إنما التعارض أتى من عقولنا نحن، إنما التعارض أتى من عقولنا نحن. فلا يصح أبدا أن نقول إن بينهما تعارض وينبغي الترجيح. ومعنى الترجيح أنك تصحح واحدة وتهمل الأخرى، تصحح واحدة وتهمل الأخرى، هذا بشرط إذا صح الحديثان. أما إذا كان أحدهما ضعيف فلا إشكال، لكن إذا صح فينبغي أولا قبل الترجيح أن نجمع بينهما، فالجمع بين الألفاظ أولى من العمل بأحدهما أو بأحدها وترك البعض. فكيف نجمع بين هذه الألفاظ؟ عندنا أولهن بالتراب وأخرهن بالتراب وإحدهن بالتراب، كيف نجمع؟ نقول: لفظة إحداهن مبهمة، ومعنى مبهمة أنها لم تعين أين هي، ولفظة أولاهن وأخرهن معينة، هذه أولاهن والثانية أخرهن. فلفظة إحداهن يحتمل أن تكون هي أولاهن ويحتمل أن تكون أخرهن، صحيح؟ إذن فتحمل أولاهن على أولاهن أو أخرهن، فيبقى عندنا لفظان ظاهرهما التعارض، أولاهن وأخرهن. فهل نستطيع أن نجمع ولا ما نستطيع؟ هل نستطيع أن نجمع ولا ما نستطيع؟ فهل نقول الصواب أولاهن بالتراب والصواب أخرهن بالتراب؟ هل يستطيع؟ لا نستطيع، لأن أولاهن على العكس بالكلية من أخرهن. فنقول أيهما أصح؟ أما من حيث النظر فأولاهن أصح، أما من حيث الصنعة الحديثية فأولاهن أصح. فلفظة أولاهن حدث بها عن ابن سيرين جماعة من أصحابه، فهي من حيث الأكثرية صحيح، من حيث الأكثرية صحيح، أي أن الذين حدثوا بها عن ابن سيرين عن أبي هريرة أكثر من الذي حدثوا بأخرهن عن ابن سيرين، فهي من حيث الأكثرية هي الأرجح. ومن حيث النظر، لو أننا وضعنا التراب في أخرهن ماذا نحتاج؟ نعم، نحتاج إلى أن نغسل مرة زائدة، نحتاج إلى أن نغسل مرة زائدة، والغسل مرة زائدة لم يأتي في الحديث. إذن فلفظة أولاهن هي الأصح. أما عدد الغسلات فعندنا فاغسلوه 7 مرات وعندنا وعفروه 8 بالتراب، فكيف نجمع؟ فنقول بعض أهل العلم قالوا إننا نقدم حديث أبي هريرة على حديث عبد الله بن المغفل. لماذا؟ قالوا حديث أبي هريرة أكثر في الانتشار، وأبو هريرة رضي الله عنه أحفظ الصحابة، أحفظ الصحابة، وحفظه لهذا الحديث منتشر. أما عبد الله بن المغفل فلم يروه إلا بهذا اللفظ الذي ذكرناه، وعفروه 8 بالتراب. وهذا الكلام غير صحيح، لأننا قلنا إذا استطعنا أن نجمع فالأولى، وإلا فالترجيح. وهنا نستطيع أن نعمل اللفظين، نستطيع أن نعمل اللفظين. يقول الحافظ ابن حجر إن العمل بحديث عبد الله بن المغفل يستلزم العمل بحديث أبي هريرة، لأن في حديث عبد الله بن المغفل وعفروه 8 بالتراب، وفي حديث أبي هريرة فاغسلوا 7 مرات أولاهن بالتراب. فإذا قلنا لفظة ثمانية تشمل لفظة 7، أما إن قلنا 7 مرات فهل تشمل 8؟ ما تشمل. إذن فالأخذ بالزيادة التي جاءت في حديث عبد الله بن المغفل هي الواجبة. لماذا؟ لأنها زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة إذا لم تعارض، وما عندنا تعارض. إذن فكيف يكون التثريب؟ إذا قلنا بالجمع نقول اختلف أهل العلم في كيفية التطهير. بعضهم قال نعم نجمع بين الحديثين. فنقول يوضع التراب أولا على الإناء ويغسل به، فهذه مرة، ثم يغسل بعد ذلك بالماء 7 مرات، يكون العدد 8. قال الإمام عبد الغني المقدسي، وهذا تكلف، وكذا النووي في المجموع ونقله الحافظ في الفتح أن هذا تكلف. والصواب أنه من الناحية العملية، هل إذا أردنا أن نغسل الإناء بالتراب، هل نغسل الإناء بالتراب وحده ولا مع الماء؟ ها؟ مع الماء. فلا يصح أن نقول إننا نغسل في أول مرة بالتراب وحده، بل يغسل بالتراب مع الماء، لأنه إذا أردنا أن نغسل الآنية بالتراب، هل نغسل الآنية بالتراب وحدها ولا مع الماء؟ مع الماء. إذن فالجمع والراجح الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، وكذا قاله في المغني ابن قدام، قال يوضع التراب في أول مرة، يوضع التراب في أول مرة ثم يوضع عليه الماء ويغسل، فهذه مرة ثم يغسل بعد ذلك 7 مرات. فبهذا الذي جمعناه نقول غسلنا أولهن بالتراب وقلنا 8 غسلات. وإن حتى لا يحدث إشكال، قوله والثامنة بالتراب أو وعفروه الثامنة بالتراب ليس المراد أن موضع التراب في الثامنة، إنما المراد العدد. وعفروه الثامنة بالتراب ليس المراد أن التراب يكون في الثامنة، إنما يكون التراب متمم الثمانية، متمم الثمانية. ثانيا شرح مفردات الحديث. قال إذا ولغ الكلب، الولوغ من الكلب أو من السباع هو أن يدخل الكلب لسانه في إناء فيه مائع فيحرك لسانه فيسيل لعابه على الإناء سواء شرب أو لم يشرب. الولوغ هو أن يدخل الكلب لسانه، هو أن يدخل الكلب لسانه في إناء فيحرك شرب أو لم يشرب، هذا يسمى ولوغ. فإذا أخرج الكلب لسانه على جامد ليس بمائع يقال لعقاه، يقال لعقاه. فإذا ما إذا كان ما في الإناء مائع يقال ولغ، فإذا كان ما في الإناء جامد يقال لعق، فإن كان فارغا يقال لحثه، يقال لحثه. واضح؟ وهذه الألفاظ نحتاج إليها في مسائل الفقه. إذن فقوله ولغ والولوغ هو أن يدخل الكلب لسانه في إناء فيه مائع، فيه مائع فيحرك لسانه شرب أو لم يشرب، يعني فلا يشترط أن يشرب من الماء أو من المائع الذي في الإناء، سواء شرب أو لم يشرب يقال ولغ. فإذا كان في الإناء جامد يقال لعق، فإذا كان فارغا يقال لحس. ثالثا ما يستفاد من الحديث؟ أولا إذا ولغ الكلب في الإناء صار الإناء نجسا وما فيه. إذا ولغ الكلب في إناء صار الإناء نجسا وما فيه، وتطهيره يكون بغسله 7 غسلات أولهن بالتراب. الفائدة الأولى إذا ولغ الكلب في إناء صار الإناء نجسا وما فيه، وتطهيره يكون بغسله 7 غسلات أولهن بالتراب. الفائدة الثانية أن العلة من إراقة ما في الإناء التنجيس، أن العلة من إراقة ما في الإناء التنجيس، أي لأجل النجاسة أمر بالإراقة، بخلاف من قال إن العلة من إراقة ما في الإناء علة تعبدية. قالوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة ما في الإناء ولا ندري لما أمرنا به، وهذا يسمى علة تعبدية. والأحكام تنقسم إلى قسمين، الأحكام تعليلها ينقسم إلى قسمين، علة تعبدية وعلة تعقل معناها. العلة التعبدية لا يعقل معناها، العلة التعبدية لا يعقل معناها، بمثل عدد ركعات الصلاة. أنت تصلي الظهر أربعة، لما؟ هل تعرف لما تصلي الظهر أربعة؟ هل تعرف؟ لا تعرف، إنما تنفذ لأن ربك أمرك. فهذه علة تعبدية الحكمة منها غير معلومة. فالحكمة من كوننا نصلي الظهر أربعة والمغرب ثلاث والصبح اثنان، العلة من ذلك والحكمة من ذلك خفيت علينا، لكن أمرنا بالامتثال. وهذا النوع من الأحكام شرعه الله جل وعلا ليمتحن به العباد، هذا النوع من الأحكام شرعه الله جل وعلا ليمتحن به العباد، لأن من العباد بعضهم لا يمتثل إلا إذا عقل المعنى. بعض الناس لا يمتثلون للأمر إلا إذا عقلوا المعنى، وهذا ينافي الاستسلام. فمعنى الإسلام الاستسلام، والاستسلام الانقياد. والسيد يحق له أن يأمر عبده بما شاء، يحق له أن يأمر عبده بما شاء إذا كان السيد عليما خبيرا، والله جل وعلا عليم خبير. فإذا حكم بحكم فواجب علينا أن نمتثل، وهذا معناه العلة أو الحكمة التعبدية. القسم الثاني حكمة معقولة المعنى. أمرنا الله جل وعلا بأن لا نشرب الخمر، لما فيها من الضرر. قال الله جل وعلا إنما يريد الشيطان ليوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. وقال ربنا تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. فلأجل كونها نجسة أو معذرة، لأجل حرمتها وخباثة معناها، أمر ربنا تبارك وتعالى بماذا؟ باجتنابها. فهذه حكمة علمنا المراد منها. إذن نقول العلة من إراقة ما في الإناء علة تعبدية، علة إيه؟ علة التنجيس. العلة من إراقة ما في الإناء للتنجيس، وليس كما قال إنها تعبدية. لماذا؟ لأمور. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم، طهور إناء أحدكم. ولفظة طهور لا تستعمل إلا لمعنيين، إما لرفع حدث وإما لإزالة نجس. ومعلوم أن الإناء ليس فيه حدث، فيبقى أن يكون المراد إزالة النجس. الثاني أنه متى دار الحكم، أنه متى دار الحكم بين كونه تعبدا لا يعقل معناه وبين كونه معقول المعنى، فينبغي حمله على أنه مما يعقل معناه. لماذا؟ لأن الحكم للغالب، والأحكام التعبدية نادرة بالنسبة للأحكام المعقولة المعنى، والحكم هنا للتنجيس ظاهر، والأولى حمله عليه لما تقدم من قوله طهور. واضح؟ الثالث ما ذكره الحافظ في الفتح، قال وقد ثبت عن ابن عباس التصريح بأن الغسل أو الغسل سبعا إذا ولغ الكلب بأنه رجس. قال رواه محمد ابن نصر المروزي بإسناد صحيح، ولم يعلم أو لم يصح عن الصحابة خلاف. إذن صح عن ابن عباس أنه قال إن العلة هنا لماذا؟ للتنجيس. قال الحافظ ولم يعلم عن الصحابة خلاف ذلك، فتبين أن العلة من إراقة ما في الإناء إنما هي للتنجيس لا للتعبد كما قالت المالكية. الفائدة الثالثة الثالثة، الفئة الثالثة مش الرابعة، أن التغليظ في تطهير ما ولغ فيه الكلب بخاصة دليل على تقسيم النجاسات إلى ثلاثة، أن التغليظ في تطهير ما ولغ الكلب فيه خاصة دليل على تقسيم النجاسات إلى ثلاثة، مغلظة وهي لا تكون إلا من ولوغ الكلب إذا ولغ في الإناء، واحفظوها كما هي، نجاسة مغلظة وهي لا تكون إلا من ولوغ الكلب إذا ولغ في الإناء أو من لعاب الكلب إذا ولغ في الإناء، ولا يكتفى في تطهيره إلا بسبع غسلات أولهن بالتراب، فهذه نجاسة مغلظة. ونجاسة مخففة، ونجاسة مخففة وهي لا تكون إلا من بول الذكر الرضيع، لا تكون إلا من بول الذكر الرضيع، ويكتفى في تطهيرها بالرش، أي برش المحل الذي أصابه البول، لو أن صبيا ذكرا رضيعا بال على الثياب كيف يطهر؟ يطهر بالرش، يعني لا ينبغي عليك وجوبا أن تغسله، إنما يكفيك الرش، وهذه نجاسة مخففة. القسم الثالث نجاسة متوسطة وهي باقي النجاسات كبول الآدمي وغيره، ويكتفى في تطهيرها بماذا؟ بغسلة واحدة أو بما يزال به عين النجاسة. الأولى المغلظة لا يكتفى في تطهيرها إلا بماذا؟ بسبع غسلات، وهي لا تكون إلا من ولوغ الكلب في الإناء. الثانية المخففة وهي لا تكون إلا من بول الذكر الرضيع، من بول الذكر الرضيع، ولا يقال الصغير، الصغير بخلاف الرضيع، فالصغير كالآدمي ونجاسته متوسطة، أما الرضيع فمخففة. المتوسطة ما يكتفى فيها بماذا؟ بغسلة أو بما يزال به عين النجاسة. الفائدة الرابعة أن النجاسة المغلظة، لا الأنثى لا تغسل، أنثى تغسل، تغسل نعم أيوة نعم تغسل إحنا نقول الذكر، بول الذكر الرضيع، ما قلناش أنثى، الأنثى تغسل، الأنثى تغسل. وابن القيم في إعلام الموقعين ذكر العلة، قال لأن بول الأنثى، لأن بول الأنثى نتن، بول الأنثى إيه؟ نتن، ويخرج في موضع واحد، ويخرج في موضع واحد، واضح؟ ها؟ نعم، يخرج بموضع واحد، فإذا فعلت بالرش نتانته باقية، أما الذكر فمتفرق، فمتفرق، فالرش فيه أكمل. وعندنا حديث ورد فيه التفريق، يغسل من بول، يغسل من بول الذكر ويرش، يرش من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى، حتى لا نتفرع، اجعلوني أتمم الفائدة، اجعلوني أتمم الفائدة بعد بعد الدرس اسألوا كيف مشى. الفائدة الرابعة أن التغليظ في الكلب، أن النجاسة المغلظة في الكلب لا تكون إلا في لعابه إذا ولغ في الإناء، وأما بول الكلب وعذرة الكلب فليست كلعابه في النجاسة، وهذا على خلاف، وهذا الراجح أن النجاسة المغلظة، أن النجاسة المغلظة في الكلب إنما هي من لعابه فقط، أما بول الكلب وعذرة الكلب ليست كلعابه في التنجيس وفي كيفية التطهير. البول والعذرة من النجاسات، لكن هل يشترط أن تطهر بسبع غسلات ولهن بالتراب؟ الجواب لا. فإن قال قائل إذا غلظت نجاسة لعاب الكلب، أي إذا كانت نجاسة لعاب الكلب مغلظة، وهذا اللعاب يخرج من الفم والفم أشرف ما في الكلب، فمن باب أولى أن يلحق ما هو خبيث فيه بلعابه كالبول والعذرة. قلنا هذا قول مرجوح، وهذا القول قول الجمهور، فالجمهور على أنهم يسوون بين البول والعذرة واللعاب، وجماعة من أفاضل أهل العلم قالوا بما نقول، وهذا هو القول الراجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص اللعاب بالذكر، خص اللعاب بالذكر. ثم عندنا حديث وقد ذكره البخاري، أخرجه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. وجه الاستدلال بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الكلاب تقبل وتدبر في المسجد وتبول فيه، ومع ذلك من الممكن أن يصاب ثياب أحد الصحابة ببول الكلب، ومن الممكن أيضا أن يقف بعض الصحابة على مواضع بول الكلاب، فلم يكن آنذاك فرش، فلم يكن آنذاك فرش. ومع ذلك، مع هذا الذي قلناه، ترك النبي صلى الله عليه وسلم علمهم بنجاسة بول الكلب وعلمهم بكيفية تطهيره وهي الطهارة العادية والنجاسة العادية، ولم ينص إلا على اللعاب، فتبين أن النجاسة المغلظة في الكلب لا تكون إلا في لعابه، أما البول والعذرة فمن المتوسط. واضح؟ وهذا كما قلنا القول بأن البول والعذرة كاللعاب يطهر بغسل سبع غسلات من التراب، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور، والذي قلناه قول بعض أهل العلم هو الصواب. لذلك لو تذكرون في مقدمات الفقه وكيف اختلف أهل العلم، نقول قول أحمد رأي مالك رأي، والأوزاعي رأي، ورأي الشافعي رأي، ورأي الثوري رأي، كله عندي سواء، إنما الحجة في الأثار، والأثر جاء بتخصيص اللعاب. واضح؟ الفائدة الخامسة أن بدن الكلب طاهر، وكذا شعره، أن بدن الكلب طاهر وكذا شعره، فشعر الكلب طاهر وبدن الكلب طاهر. الدليل، الدليل ما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص إلا على ماذا؟ إلا على اللعاب، وأما البدن فلا. ثاني أن الأصل في الأعيان الطهارة، أن الأصل في الأعيان الطهارة، فكل شيء أصله الطهارة، كل شيء أصله الطهارة، فلا يصح تنجيس شيء ولا تحريمه إلا بدليل، كما قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الله جل وعلا فصل كل شيء، فالأصل في كل عين الطهارة، فلا يجوز أن ننجس شيء أو نحرمه إلا بدليل. وما عندنا دليل بماذا؟ بتحريم أو بتنجيس بدن الكلب، ما عندنا دليل، وكذا شعر الكلب. الدليل الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء بعض الكلاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء بعض الكلاب ككلب الماشية والصيد والكلب المعلم. واضح؟ ومعلوم أن الذي يقتني عنده كلب، أن الذي يقتني عنده كلب يمس بدنه بدن الكلب، يمس بدنه بدن الكلب، وهذا من الضرورات لأنه يأخذه في سفر معه، هذا واضح. فإيجاب الغسل مع جواز الاقتناء من الحرج، إيجاب الغسل إذا مس بدن الكلب، إذا مس بدن الكلب بدن الرجل، إيجاب الغسل في هذه الحالة من الحرج الذي نفاه الله عن الأمة. فإذا كان الله جل وعلا رخص في اقتنائه، فإذا قلنا بإيجاب الغسل فيه فهذا من الحرج الذي لا يناسب جواز الاقتناء، واضح. إذن فبدن الكلب طاهر، الدليل أن الأصل في الأعيان الطهارة، فلا يصح تنجيس شيء إلا بدليل. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في اقتناء بعض الكلاب كالكلب المعلم وكلب الحرف والماشية كلب الغنم، وهذا من المعلوم أنه يمس بدنه بدن الكلب بدن أو ثياب الرجل. فإذا قلنا بتنجيسه وأنه يجب أن يغسل فهذا من الحرج الذي لا يناسب جواز الاقتناء. الفائدة الثالثة، أن كيفية التطهير التي وردت في الحديث خاصة بالإناء، أن كيفية التطهير التي وردت في الحديث خاصة بماذا؟ بالإناء. فالكلب إذا ولغ في إناء يغسل سبع مرات ولهن بالتراب، أما غير الإناء فلا. لماذا؟ وهذا أيضا في خلاف من أهل العلم سنذكره. لماذا؟ لأن الحديث فيه إذا ولغ، وقلنا الولوغ لا يكون إلا في مائع، إلا في مائع. فإذا شرب الكلب أو لم يشرب، فإذا ولغ الكلب في إناء ماذا نفعل؟ نطهر الإناء بماذا؟ بسبع غسلات لهن بالتراب. فإذا جاء الكلب ولاعق ثياب أحدنا، إذا جاء الكلب ولاعق ثياب أحدنا، فهل نقول تطهر بسبع غسلات لهن بالتراب؟ هل من قائل به؟ هل من قائل به؟ هل من قائل به؟ أنا أقول الآن، إذا جاء الكلب ولاعق ثياب بعضنا أحدنا، فهل من قائل بأنه يغسل سبع مرات وهن بالتراب؟ هل من قائل به؟ أنا أقول يعني هل تعلمون أن أحدا من أهل العلم قال لي؟ أنتم طيب يعني تقولون ما قال بأحد؟ مين قال بي؟ أنا أقول من أهل العلم قال به بعض أهل العلم، قال بعض أهل العلم أن الكلب إذا لعق ثياب أحدنا ينبغي أن يغسل سبع مرات، أما التراب لسه نجي لمسألة التراب، يقولون يغسل سبع مرات، وهذا القول غير صحيح، هذا القول غير صحيح. لماذا؟ أولا أن الحديث فيه إذا ولغ، ولعق الكلب الثياب لا يقال له ولوغ، هذا أولا. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص حكم التطهير بماذا؟ بالإناء. وعندنا قاعدة يذكرها الأصوليون، أنك لو رأيت حكما، لو رأيت حكما جاء وخصص بشيء يصح به التخصيص، أنك لو رأيت حكما جاء وخصص به شيئا يصح به التخصيص، فإن الحكم هذا يقتصر تطبيقه على ذلك الذي خص به، فيثبت لهذا الذي خصص به وينتفي عما عداه. فعندنا خصص النبي صلى الله عليه وسلم حكم التطهير بالإناء، فيثبت الحكم للإناء وينتفي عما عداه كالثياب. ثالثا أن الكلاب كانت منتشرة في زمن الصحابة، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الكلاب كانت منتشرة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن الضروري من الضروري أن يأتي كلب مثلا وينعق ثياب أحدهم. وما نعلم في السنة قط أن واحدا من الصحابة غسل ثيابه 7 مرات، لم نطلع على ذلك. فلما لم ينقل إلينا دل على أنه لم يفعل، ولما لم يفعل مع قيام المقتضى وأنه من الممكن ولم ترد إلينا كيفية التطهير، دل ذلك على أن حكم تطهير حكم التطهير الذي ورد في الحديث إنما هو مختص على ماذا؟ بالآنية فقط. مفهوم؟ الفائدة السابعة، نعم تغسل فقط، الفائدة لا يجب أن تغسل. الفائدة السابعة أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل كلامه يوجه إلى ما هو معهود عند الصحابة. أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم في كل حديث ينبغي أن يوجه إلى ما هو معهود عند من؟ عند الصحابة. لماذا؟ لأن المخاطب ينزل الكلام عليه، الكلام ينزل على من؟ على حال المخاطب. لما قلنا في حديث قلتين إن القلالة هنا المراد بها قلال هجر، لماذا؟ هل هي وردت في حديث؟ ما وردت إلا من حديث ضعيف من طريق المغيرة بن سقلاه ومنكر الحديث، لكن ما وردت. لكن لماذا قلنا إن القلالة المرادة قلال هجر؟ لأن القلالة المعروفة عند الصحابة هي من؟ خلال هجر. لذلك لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم أوراق صدر لما في صدرة المنتهى في الحديث كما في الصحيح قال وإذا نفقها كقلال هجر في الاتساع. فلذلك قوله هنا صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، كلمة إناء كلمة إناء المراد بها هنا الآنية المعهودة عند الصحابة، والآنية المعهودة عند الصحابة هي آنية صغيرة يشربون منها ويطعمون فيها، هذا واضح. فلماذا قلنا هذه الفائدة؟ لماذا سقنا هذه الفائدة؟ لأن الذين قالوا إن العبرة في تنجيس الماء إنما هي بالقلة والكثرة استدلوا بهذا الحديث، استدلوا بهذا الحديث. كيف؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة ما في الإناء وقد يكون ماء، فنقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الماء الذي في الإناء إذا ولغ فيه الكلب، ومعلوم أن ولوغ الكلب لا يغير صفة الماء، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإراقته. فلما أمر بإراقته وقلنا العبرة العلة التنجيس، أي قلنا إنه لما ولغ الكلب في الماء هذا الذي في الإناء صار نجسا، يقولون طالما صار نجسا وأريق، مع أن ولوغ الكلب لا يؤثر في صفات الماء، دل ذلك على أن العبرة في التنجيس إنما هي بالقلة والكثرة. إذن فينقضون ما قلناه سلفا. فنقول هذا الكلام غير صحيح، لأننا قلنا إذا خصص الحكم بشيء يصح به التخصيص فلا يتعداه، فلا يصح أن نقول الإناء هذا قد يسع قلتين أو قد يسع قلتين إلا شيء، بل نقول الآنية المعروفة عند الصحابة هي آنية صغيرة، فلا يصح أن نقيس ما ولغ الكلب فيه على هذا الإناء الصغير أن نتوسع فيه ونقول فيه بمثل ما قلنا في حديث القلتين. على فرض هم يقولون، وهذا القول ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره من أهل العلم، قالوا العبرة بالقلة والكثرة، فإذا تنجس الماء وكان الماء قليلا وتنجس سواء تغير أو لم يتغير يقولون صار نجسا، ونحن نقول لا يتنجس إلا بالتغير، فإذا ما رأينا عين النجاسة في الماء أزلنا عين النجاسة وصار الماء كما هو أو عاد الماء كما هو طهورا. فكيف نرد على هذه الشبهة؟ نقول نتوسع معهم في الكلام، فلو فرضنا أن هذا الإناء يحمل قلتين، أو نقول لو فرضنا أن هذا الإناء الماء الذي فيه لم يبلغ القلتين، وأقل من القلتين يشمل أقل من القلتين بلتر واحد أو بصاع واحد، ويشمل أقل القليل، أليس كذلك؟ فلو قلنا مثلا 100 لتر، 100 لتر نقول إناء يسع 100 لتر، فهذا الإناء يصح أن يسع 99 لتر ويصح أن يسع لترا واحدا، صحيح ولا ما صحيح؟ إذن فنقول معنى أقل من القلتين يعني أقل من القلتين بصاع واحد وأقل من القلتين 99 صاع، مفهوم؟ فلو أن ما في الإناء أقل من القلتين، أقل من القلتين وولغ فيه الكلب، هل يصير نجسا؟ هل يصير نجسا؟ نحن نقول إذا كان في الإناء المعهود يتنجس، وإذا كان بالذي تقولونه فلا، لا يتنجس إلا بالتغير. هم يقولون يتنجس ولو كان أقل من القلتين بصاع واحد. فلو فرضنا أن القلتين تقدر ب، يقول الشافعي في تقدير القلتين 500 رطل، 500 رطل، والرطل بالصاع 93 صاع و75 من مية، يعني في حدود 5000 صاع، 5000 صاع. فنقول لو أن ما في الإناء 4000 صاع من الماء وولغ فيه الكلب، هل يتنجس؟ هم يقولون يتنجس، نحن نقول لا، لا يتنجس. فنقول لهم، هم يقولون يتنجس، فنقول فلو أن هذا الإناء بلغ قلتين، ونقول القلتين 4000 لتر مثلا، وهذا القليل أقل من القلتين 4000 إلا لترا واحدا، إلا صاعا واحدا، فنقول إذا ولغ فيه الكلب هم يقولون يتنجس، نحن نقول لا يتنجس. فقلنا لهم فهل لو ازداد هذا الإناء أو ما في الإناء بصاع واحد حتى بلغ القلتين، فبال فيه الكلب وتروش ولا وولغ فيه وسقط فيه بالكلية، هل يتنجس؟ يقولون لا يتنجس، يقولون لا يتنجس. فهذا من الناحية النظرية غير صحيح، يعني إذا ولغ الكلب في 1000 لتر مثلا يتنجس، وإذا سقط فيه بالكلية وراس وتغوط وتبول وولغ فيه وهو 1000 لتر، يقولون لا يتنجس على حديث الكلتين. لكن نقول إن الحديث إنما أريد به الآنية المعودة عند الصحابة، ولا يصح أن نتعداها إلى غيرها، مفهوم ولا مش مفهوم؟ إذن فالمراد من هذه القاعدة أن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم يوجه إلى الشيء المعهود عند الصحابة رضي الله عنه. الفائدة الثامنة، أن العلة من تحديد عدد الغسلات بسبع أولهن بالتراب علة تعبدية، أن العلة في تحديد عدد الغسلات بسبع أولهن بالتراب علة تعبدية، يعني لا ندري لماذا خص الشرع الغسل بسبع غسلات، هل ندري؟ لا ندري، لا ندري لماذا خص الشرع عدد الغسلات بسبع غسلات، فالعلة هنا علة تعبدية، ولم نرى في الشرع أنه أمر بغسل شيء بسبع غسلات أولهن بتراب إلا في ماذا؟ إلا في الولوغ. فالعلة هنا تعبدية، والعلة التعبدية لا يصح أن يقاس غيرها عليها ولو كان من أخبث الشيء، من أخبث الشيء. أعيد، العلة التعبدية لا يصح أن نقيس غيرها عليها ولو كان الذي نلحقه به من أنجس شيء وعليه، فلا يصح أن نقول إن لعاب الخنزير كلعاب الكلب، مع أن الخنزير أخبث منه من الكلب. لماذا؟ لأن الشرع تكفل ببيان النجاسات كلها، وتكفل ببيان تطهير النجاسات بكيفيتها، فبين الله جل وعلا ورسوله حكم الخنزير، ثم لم ينص إلا على لعاب الكلب. فلما قلنا إن العلة من تحديد عدد الغسلات علة تعبدية لا يعقل معناها، قلنا فلا يصح أن يلحق الخنزير بالكلب، فكما لا يصح كما يقول ابن حزم في المحلى، فكما لا يصح أن نقول إنه يجوز أن يقتنى الخنزير المعلم والخنزير للماشية والزرع، فكذلك لا يجوز أن نقيس لعاب الخنزير على لعاب الكلب. واضح؟ الفائدة التاسعة أن حكم تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب باق لم ينسخ، باق لم ينسخ. وإنما قلنا هذه الفائدة لأن قوما زعموا أن هذا الأمر، أي أن الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب بسبع أولهن بالتراب، كان في أول الأمر لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، فلما آذن النبي صلى الله عليه وسلم في اقتناء بعضها نسخ الأمر. قال ابن حزم في المحلى: وهذا كذب بحث لوجهين، وهذا كذب بحث لوجهين. الأول أنها دعوة فاضحة بلا برهان، دعوة فاضحة بلا برهان. الثاني أن سياق حديث ابن مغفل يدل على ذلك، ففيه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد الغنم والماشية، وقال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه سبع مرات أولهن بالتراب. فالأمر، فالنهي عن قتل الكلاب بعده جاء الأمر بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب. قال: وأيضا فإن الأمر بقتل الكلاب كان في أول الهجرة، وحديث الغسل من رواه؟ أبو هريرة ومن؟ وعبد الله بن مغفل، وإسلامهما متأخر. إذن فتبين ما قاله ابن حزم: وهذه دعوة فاضحة بلا برهان، إذن فحكم التطهير باق لم ينسخ. الفائدة العاشرة: أن حكم التطهير هذا حكم على العموم، يشترك فيه الكلب المأذون فيه أو الكلب المأذون فيه والذي لم يؤذن فيه. أن حكم تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب بسبع أولهن بالتراب يشترك فيه الكلب المعلم وكلب الصيد وكلب الغنم وكلب الماشية والكلب الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اقتنائه. هذا واضح؟ فإذا هذا أن هذا الحكم عام في جميع الكلاب المأذون فيها والتي لم يؤذن فيها، وهذا هو قول الجمهور، بخلاف من قال من أهل العلم إن الكلب المأذون فيه ككلب الصيد والغنم والماشي والكلب المعلم مستثنى من هذا العموم. قالوا: لو أن الكلب المعلم ولغ في إناء فلا يغسل بسبع غسلات أولهن بالتراب. قالوا ذلك بناء على قاعدة سماحة الشريعة. قالوا، وانتبه لأقوالهم، قالوا: لأنه لما نهى الشرع عن اقتناء الكلاب كان إيجاب الغسل عقوبة تناسب من خالف الأمر، أما من اتخذ ما أبيح له اقتناؤه فإيجاب الغسل عليه من الحق الذي ينافي الأمر بالاقتناء. هذا واضح؟ هذا إشكال. هم يقولون إن الكلب المأذون فيه مستثنى من هذا العموم. قالوا لأنه لما نهى الشرع عن اقتناء الكلاب كان الأمر بالغسل سبعا مع التراب عقوبة تناسب من خالف الأمر وان ترك النهي. أما من اتخذ ما أبيح له اقتناؤه فإذا أوجبنا عليه الغسل فقد وضعنا عليه الحرج، وقد نهى الله جل وعلا الحرج عنه وقد نفاه عن الأمة. وأيضا يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل، أي فسم الله وكل. قالوا ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يغسلوا الصيد من موضع فم الكلب، مع أن الكلب إذا أمسك الفريسة اختلط لعاب الكلب بلحم الفريسة، وهذا أشد من مجرد البلوغ. فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل موضع فم الكلب المعلم دل ذلك على أن الكلب المأذون فيه مستثنى من هذا العموم. نقول هذا الكلام مرجوح. العشاء انت مشغل الراديو الاول ولا مشغل؟ ماشي.